يا رسول الإله فاشهد علي بها عند رب العالمين فاشهد علي بها عند رب العالمين فاشهد علي بها عند رب العالمين عند رب العالمين.